بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي باب ما جاء في النهي عن الذبح لغير الله، وكان ذلك غاية أتبعه رحمه الله بهذا الباب الذي هو وسيلة، وهو قوله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لأن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، وإن كان هذا الذابح إنما يذبح لله، لكنه شابه المشركين في الظاهر في أنه ذبح بمكان يشرك فيه مع الله إلها آخر في الذبح. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وهذا من باب النهي عن الوسائل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالتوحيد وبعث بالتحذير من الشرك، وحذر صلى الله عليه وسلم من جميع الوسائل المؤدية إلى الشرك. ومن هذه الوسائل المؤدية إلى الشرك أن يتعبد في أماكن المشركين بنوع من أنواع عباداتهم في هذا المكان. فإذا كان للمشركين مكان يذبحون فيه لغير الله، فإنه لا يجوز لمسلم أن يذبح في هذا المكان وإن كان يذبح لله، حتى لا يشابه المشركين في شيء من أعمالهم، ولأن هذا وسيلة إلى أنه يقع في الشرك، وهو أنه ربما ذبح فيه لغير الله. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرك، ونهى عن جميع الوسائل المؤدية إلى الشرك. ومن وسائل الشرك هو أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. ثم استدل المصنف على ما ذهب إليه بقول الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. وهذا في قوله سبحانه وتعالى في سورة براءة: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وسبب نزول هذه الآية أن المنافقين بنوا مسجدا سمي بمسجد الضرار، بنوه بجوار مسجد قبى في المدينة، ومسجد قبى معلوم لدى الجميع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أول ما نزل عليه الصلاة والسلام في قبى، وبنى بها المسجد، مسجد قبى عليه الصلاة والسلام، فبكث بها عدة أيام عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبنى بها مسجده صلى الله عليه وسلم. فعمد المنافقون إلى بناء مسجد بجوار مسجد قبى، بقصد مضارة المؤمنين وبقصد التفريق بين كلمة المؤمنين، ثم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ورغبوا إليه أن يأتي إليهم في هذا المسجد ويصلي فيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام على أهبة الاستعداد لغزوة تبوك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا سآتيكم إن شاء الله. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وهو في الطريق عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يصل إلى المدينة بيوم أو ببعض يوم، جاءه الوحي بهذه الآية: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هار، هذا وصف المسجد ضرار، أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فلما نزلت هذه الآية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة بهدم هذا المسجد، بهدم هذا المسجد. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن مسجد الضرار الذي أسسه المنافقون بقصد محادة الله ورسوله والتفريق بين المؤمنين، فلذلك نهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. فكذلك أمكنة المشركين وأمكنة المنافقين لا يجوز أن يؤدى فيها العبادة، لا يجوز أن تؤدى فيها العبادة بمثل عبادتهم، بمثل تلك العبادة، لأن هذا فيه مشابهة لهم في الظاهر ومشاكلة لهم في الظاهر، فهذا وسيلة من وسائل الشرك. فهذا وجه الآية، استشهاد بهذه الآية ومطابقتها للترجمة. قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا بموانا. ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، هذا من خيار الصحابة، خيار الأنصار رضي الله عنه، قال: نذر رجل أن ينحر إبلا بموانا. نذر نذرا لله أن ينحر إبلا ببوانا. بوانا موضع، قيل إنه موضع بمكة قبل يلملم، بين مكة ويلملم، ويلملم هي المسمى الآن السعدية وهي ميقات أهل اليمن، وقيل إن بوانا موضع قرب رابع. وعلى كل، معرفة تحديد المكان ليس له أثر في الحكم. فهذا جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إني نذرت أن أنبح إبلا بموانا. فهو سأل عن حكم وفائه بالنذر، وهل يجوز أن يفعل هذا النذر في ذلك المكان أم لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: هل كان فيها وثن من أوثانهم في ذلك المكان الذي هو موانع الذي أنت حددته لنحر الإبل فيه، هل كان فيه وثن من أوثانهم، يعني من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. فدل هذا على أن من نوى فعل عبادة في أمكنة من أماكن المشركين التي يعبدون فيها أصناما أو أوثانا أو أمكنتهم التي يقيمون فيها أعيدتهم أن ذلك لا يجوز. وهذا من باب تحريم الوسائل، لأنه فيه مشابهة للمشركين ومشاكلة لهم، فيخشى أنه مع مرور الزمن أن يعبد غير الله في هذه الأمكنة. فهذا نهي من باب الوسائل. فلذلك لما أجابه الصحابي رضي الله عنه وقال له: لا، ليس فيها شيء من ذلك، ليس فيه وثن من أوثان المشركين، وليس فيه صنم من أصنامهم، وليس فيه عيد من أعياده، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فدل ذلك على أن من نذر أن يعبد الله عبادة في مكان للمشركين، في مكان خاص بالمشركين يعبدون فيه الله عز وجل، يعبدون فيه آلهة دون الله، أنه لا يجوز للمسلم أن يشابههم في هذه العبادة في ذلك المكان، أن يشابههم في هذه العبادة في ذلك المكان. لكن لو اختلفت العبادة فإن أهل العلم يرون جواز ذلك من المؤمن. واستدلوا على ذلك أن عمر رضي الله عنه صلى في الكنيسة، صلى في الكنيسة لما ذهب إلى بيت المقدس، لأن صلاة المسلمين تخالف صلاة النصارى. فإذا كان هذا المتعبد لله يعبد الله بعبادة تخالف عبادة المشركين في ذلك المكان فإنه لا بأس به، فإنه لا بأس به. وإن أراد اجتناب ذلك سدا للذريعة فربما يكون أولى وأفضل. قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. النذر هذه عبادة، والله سبحانه وتعالى امتدح الذين يوفون بالنذر في قوله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا من صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر. فإذا نذر أحد أن يصلي لله أو أن ينحر لله أو أن يتصدق لله فإنه يجب عليه الوفاء بما نذر. لكن هل النذر مستحب أو غير مستحب؟ النذر غير مستحب، بل قال بعض أهل العلم بتحريم النذر، وأنه يحرم على الإنسان أن ينذر إلى أن ينذر لله عبادة. واستدلوا على كراهية ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل إذا نذر يجب أن يؤخذ منه ما نذر، وأن يخرج وأن يخرج ما نذر من صدقة أو ذبح أو غير ذلك. فلذلك يكره للإنسان أن ينذر، إذا أراد نفع العبادة يفعلها من غير نذر، لأن الناذر كأنه يقول، كأنه يشارط الله سبحانه وتعالى أنه إن فعل له ذلك فإنه يعبد الله. فمثل قول بعض الناس: إن شفى الله مريضي، شفى الله والدي أو والدتي أو أخي، فسأصلي لله 100 ركعة، أو أتصدق بألف ريال، أو أذبح شاة وأصدقها على الفقراء، فكأنه يشارط الله عز وجل إن فعل كذا فعل كذا. هذا لا ينبغي، بل ينبغي الإنسان أن يكثر من العبادة وأن يبادر لفعل الطاعات من غير نذر. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وأخبر أنه لا يأتي بخير. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهية النذر، إلى كراهية النذر، بل بعضهم قال بالتحريم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير. قال: نذر رجل أن ينحر إبلا بموانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن؟ هناك وثن وهناك صنم، فهل هناك فرق بين الوثن وبين الصنم؟ أهل العلم فرقوا بين الوثن وبين الصنم. قالوا: الصنم ما عمله الإنسان مما له صورة، هذا هو الصنم. أما الوثن فقل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر، وإن لم يعمله الإنسان فهذا وثن، فهذا وثن. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، العيد سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر. وكان أهل الجاهلية عندهم أعياد كثيرة، فجاء الإسلام بالنهي عن جميع الأعياد، ولم يقر الإسلام إلا عيدين، لم يقر الإسلام ولم يقر النبي عليه الصلاة والسلام إلا عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر. أما ما سوى ذلك مما يعتقده بعض الناس عيدا، كما يزعم بعض الناس عيد المولد وعيد الإسراء والمعراج وغير ذلك، كل هذه أعياد مبتدعة في الإسلام ليس لها أصل في دين في دين الإسلام. فعلى المسلم أن لا يتعبد الله إلا بما شرع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أعياد الجاهلية وعن أعياد المشركين، ولم يأذن للمسلمين إلا بعيدين، بعيد الأضحى وبعيد الفطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. دل هذا على وجوب الوفاء بالنذر، دل هذا على وجوب الوفاء بالنذر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لأن الله عز وجل امتدح المؤمنين أيضا بالوفاء بالنذر في قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من نذر أن يعصي الله إنه لا يجوز له، إنه لا يجوز له أن يفي بهذا النذر، لأن هذا عصيان لله، والنذر ينبغي أن يكون في قربة وطاعة لله عز وجل. ولكن ما الحكم إذا نذر معصية لله؟ هل يجب عليه شيء آخر غير هذا، غير عدم الفعل؟ كأن ينذر إنسان أن لا يكلم فلانا قريبه، نذر قال لله علي أن لا أكلم أخي أو أكلم والدي، هذا معصية ولا لا؟ هذا معصية. أو نذر والعياذ بالله أن يشرب خمر ونحو ذلك من المعاصي، هل يجوز له فعل ذلك؟ لا، هذا محرم لا يجوز، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقال: لا وفاء لنذر في معصية الله. لكن هل يجب عليه شيء آخر؟ اختلف العلماء هل يجب عليه كفارة يمين لأن النذر في حكم اليمين أو لا يجب عليه. قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. ذهب الحنابلة والحنفية إلى وجوب كفارة اليمين لقول النبي عليه الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نذر في معصية، لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب الكفارة، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق بهذا الحديث ولم يأمر بالكفارة. ولكن يجاب عنهم أن هذا الإطلاق في هذا الحديث مقيد بالحديث الآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نذر المعصية وفيه كفارة يمين: فمن نذر أن يعصي الله فإنه لا يجوز له أن يعصي الله، وعليه أن يكفر عن هذا النذر كفارة يمين، كفارة يمين. يطعم 10 مساكين، يعتق رقبة، أو يطعم 10 مساكين، أو يكسوهم، فإن لم يجد شيئا من ذلك فإنه يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام. قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. كذلك لا يجوز للإنسان أن ينذر نذرا لا يملكه، لا يجوز إنسان كأن يكون هذا الشيء مملوكا لغيره، كأن يقول: نذرت لله أن أذبح غنم فلان، هو يملك غنم فلان حتى ينذر، ها؟ لكن لو قدر أن يقصد أن يكون هذا في ذمته وهو لا يملك، أن يقول: إن شفاني الله فسأذبح لله 100 ناقة أو 100 شاة، وهو لا يملك ذلك ولا يملك قيمته، هل يجوز؟ نعم يجوز، وهذه تبقى في ذمته، تبقى